القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. قال بعض العارفين: الحب يوجب شوقا، والشوق يوجب أنسا، فمن فقد الشوق والأنس فليعلم أنه غير محب. ولذلك قيل: القلوب أوعية، ولكل وعاء نوع من المحمولات. فقلوب العارفين أوعية المحبة، وقلوب المحبين أوعية الشوق، وقلوب المشتاقين أوعية الأنس. فقل الذي ينهى عن الوجد أهله: إذا لم تذق معنا شراب الهوى دعنا. سئل أبو سعيد الخراز عن أوائل الطريق إلى الله، فقال: إن أوائل الطريق إلى الله تعالى التوبة، ثم ينتقل العبد من مقام التوبة إلى مقام الخوف، ومن مقام الخوف إلى مقام الرجاء، ومن مقام الرجاء إلى مقام الصالحين، ومن مقام الصالحين إلى مقام المريدين، ومن مقام المريدين إلى مقام المطيعين، ومن مقام المطيعين إلى مقام المحبين، ومن مقام المحبين إلى مقام المشتاقين، ومن مقام المشتاقين إلى مقام الأولياء، ومن مقام الأولياء إلى مقام المقربين. هو الشعر المهجري شكر الله الجر يجيب على من تساءل عن الله وأنه قد حجب عنا بقوله من أبيات شعرية: وعلام القول أن الله قد حجب عنا، هو في النهر وفي الحقل وفي الغصن تثنى، هو في البحر وفي الريح وفي الغابة غنى، هو في الليل وفي الفجر إذا فتحت جفنا، هو في البرق وفي الرعد إذا أرهفت أذنا، هو في الأكوان مذ كانت وفينا منذ كنا. من مناجاة روحية للخالق الأعظم يقول شاعر الهند طاغور: يا الله، أنت الذي أريده، أنت وحدك، أنت يا رب، أنا مصغ إليك، مأخوذ أبدا بك في صمت، لست أعرف كيف أدرك أسرار إلهامك، إني واثق فيك أيها الحق الكريم، الذي أشعلت نور الحكمة في عقلي، سأبذل نفسي لألتمسك في جميع أعمالي، أيا قوي، إن قوتك تهبني الصبر على العمل. غدا نلتقي في بستان الحكمة.